الحمد لله الحق المبين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب أجمعين. وبعد، دائما في شرح كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالآيات التي ذكرت فيها الردة، نتحدث اليوم عن ارتداد العالم إذا اتبع الكفر والردة والشرك بالله. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذه الآيات أنزلها الله تبارك وتعالى بسبب يعني رجل من بني إسرائيل ارتد عن الإسلام وكان يعلم الشرائع، يعني كان عالما بالتوراة. واتل عليهم، ذكر اليهود، ذكر أحبار اليهود، علماء اليهود الذين يكتمون الحق ويسكتون عن الصدق ويلبسون ويدلسون ويحرفون ويميعون ويغيرون ويبدلون. واتل عليهم نبأ، النبأ هو الخبر اليقين الذي لا شك فيه، نبأ الذي آتيناه آياتنا، أتاه الله علما، أتاه الله معرفة الآيات والبراهين والأدلة، علمه الله الشرائع والأحكام والفقه، علمه التوحيد، آتاه آياته الكريمات. ماذا فعل وهو بلعم ابن البعوراء؟ هذا من علماء اليهود، من علماء بني إسرائيل. فانسلخ منها، ارتد عن الإسلام، عن التوحيد. الانسلاخ هو خروج الشيء من الشيء، خرج من الإيمان، انسلخ من الإيمان، انسلخ من التوحيد، انسلخ من العقيدة والملة والعبادة، انسلخ من الشريعة التي علمه الله إياها، انسلخ من الولاء والبراء، قفز إلى صف الجبابرة فانسلخ منها. فأتبعه الشيطان بفاء التعقيب، فأتبعه المراودة والمتابعة والمتابعة، أتبعه الشيطان، لم يتركه، يراوده على الكفر، على الردة، على الشرك، على الدنيا، يراوده على ترك الإسلام ونصرة التوحيد. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الغاوي صاحب الشهوة، قال ابن تيمية اتبع الغواية، اتبع الغواية أي اتبع الشهوات. جاء الجبابرة قالوا له: نريد منك أن تدعو على موسى وأتباعه. قال: ويحكم، موسى نبي الله ومعه جبريل والملائكة وأصحابه، كيف أدعو عليه؟ قالوا: نجعلك من خيرة قومنا، نملكك علينا، نعطيك المال، نبني لك قصر، نزوجك بأجمل النساء. الرجل بدأ يلهث كالكلب لما سمع المال والنساء والقصور والسلطة والزعامة. فلازل به الشيطان، ولازلت به شياطين الإنس والجن من الجبارين، حتى أصبح من الغاوين، فكان من الغاوين. ولو شئنا، لو عصمه الله لرفعناه بها، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. الذين يرفعهم الله الذين يعملون به ويثبتون وينصرونه ويولون أهله، ويضع به آخرين. الذين يضعهم الله إما يرتدون وإما يبتدعون وإما يفسقون، هم الذين يتركون القرآن ويتبعون يعني الشهوات والشبهات والبدع. ولكنه أخلد إلى الأرض، الخلود إلى الأرض، الإثقال إلى الأرض، إثاقلتم إلى الأرض، الركون إلى الأرض، إلى المتاع الزائل، إلى القصور والنساء والمال، وترك التوحيد والجنة. بئس العبد هذا، أتاه الله عز وجل علما لكنه اتبع الفاني وترك يعني دار البقاء، ترك الله عز وجل واتبع الشيطان، ترك موسى عليه السلام واتبع الجبابرة، ترك التوراة الحقيقية التي أنزله الله على موسى واتبع ملة الشياطين، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، هواه الذي أرداه، هواه الذي قذفه في جهنم أغواه. الله تعالى قال في شأن هذا وفي شأن، قال ابن تيمية: إذا نزلت الآية فيها ذم فهي في حق من نزلت وفي حق من اتصف بهذا الوصف إلى قيام الساعة. هذا القرآن أنزله الله على أمة محمد، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن كانت لكم الحلوة ولهم المرة. لا، الحكم عام، العبرة ليست بخصوص التنزيل إنما بالعموم، أي هي عامة. فقال تعالى: فمثله مثل من يفعل هذا هو وأتباعه وأشياعه إلى يوم الدين، فمثله كمثل الكلب. يقول ابن القيم: أعظم وصف وصف الله تعالى به علماء السوء الكلب والحمار. قال تعالى في هذه الآية: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال في آية أخرى في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وصفهم بالحمير. لماذا؟ لأنهم يحملون علما لكنهم تركوا العمل به. وهذه الآيات في علماء اليهود وفي من اتصف بوصفهم كعلماء النصارى وعلماء الدجالين وعلماء السوء الذين ينتسبون إلى الإسلام ودعاة على أبواب جهنم ممن سوف يأتون، الكذابون، العرافون، الدجالون، الخبثاء، يعني كل من يحمل علمه لكنه انسلخ من علمه واتبع الردة والكفر والشرك والشهوات والشبهات. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يلهث يجادل بالباطل، يحرف، يلبس، يدلس، يغير، يراوغ، ينافق، يتزندق، دجال، ليثبت أن الكفر هو التوحيد، أن الردة هي التوحيد، أن الشرك هو التوحيد، وأن البدعة هي السنة. هكذا يعني لا دين له، يجادل عن المشركين، عن الكافرين. قال تعالى: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. قوم: واتلوا عليهم نبأ الذي، حدثنا عن واحد، عالم واحد من علماء بني إسرائيل، بلعم بن البعوراء، لكن في الختام قال: ذلك مثل القوم، ما أكثرهم، الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وهم كثير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذرهم، أولئك الذين سمى الله. رواه مسلم عن أم عائشة: عياذا بالله من علماء السوء ودعاة السوء، علماء الشياطين. نصرنا الله وإياكم وثبتنا وإياكم على التوحيد والإيمان والسنة والشريعة.